أهون على الله من قتل رجل مسلم. المسلم يعصمه إسلامه، المؤمن يعصمه إيمانه، المعاهد والذمي يعصمه أمانه وتعصمه ذمته، فقتله محرم كذلك. واسمع إلى هذا الوعيد الغليظ: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. نأتي بعد هذا إلى هذه الآية الكريمة. الله جل وعلا أمر فيها بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أول لقطة مهمة وجميلة، سماهم مؤمنين مع الاقتتال، لأن المعاصي تنقص الإيمان لكن لا تنقض أصله، تذهب بكماله لكن لا تذهب بأصله في الجملة. ولهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة. ومن الأدلة على أن هذا لا يذهب أصل الإيمان، نعم، حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي، ومعه على المنبر الحسن ابن علي، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان الأمر كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: فأصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، قفوا في وجه الفئة الباغية، اضربوا على يدها، امنعوها من البغي، كفوها عن الظلم. حديث أنس: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. وقيل في سبب نزول هذه الآية، وردت روايات كثيرة من بينها ما يحكيه أنس رضي الله عنه، قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، يعني عندما تسير عليها الدواب تثير بحوافرها الغبار. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليه، قال له رأس النفاق: إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. فقال غير من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله ابن أبي رجال من خومه، وغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما تضارب بالأيدي والجريد والنعال، وروي أنه قد نزلت فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. رواية أخرى ذكرها سعيد ابن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال، فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمر بالصلح بينهما. رواية ثالثة يذكرها السدي يقول: كان رجل من الأنصار يقال له عمران، له امرأة تدعى أم زيد. المرأة أرادت أن تزور أهلها، فحبسها زوجها وجعلها في علية، منطقة مرتفعة عنده لا يدخل عليها أحد من أهلها. وإن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا بها، فالرجل استنصر بعصبته وعشيرته ليحولوا بين المرأة وبين أهلها، فتدافعوا واجتلدوا بالنعال، فأنزل الله فيهم هذه الآية وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم، وفاءوا إلى أمر الله تعالى. فإن فاءت أي رجعت إلى الحق، فإن فاءت أي رجعت عن بغيها، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، اعدلوا بينهما في ضمان المتلفات، فيما كان أتلفه بعضهم لبعض، فيما أصاب بعضهم من بعض بالقسط وهو العدل، إن الله يحب المقسطين. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو يقول: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وبالمناسبة أقسط يعني أزال القسط وهو الجور، فقسط جارا وأقسط أزال القسط وعدل. الله جل جلاله يقول في سورة الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هذا فرق بين قسط وأقسط، كالفرق بين خطئ وأخطأ، أخطأ مقابل التعمد، أما خطئ من ارتكب الجرم عامدا فهو آثم، لا يأكله إلا الخاطئون، لا يحتكر إلا خاطئ، هذا يختلف. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فأصلحوا بين أخويكم، الجميع إخوة في الدين، الجميع إخوة في إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. المسلم أخو المسلم، هذه أخوة الدين، لا يظلمه ولا يسلمه. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، تثبيت وتقرير وتأكيد على أخوة الدين. وفي الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في الصحيح أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فأصلحوا بين أخيكم، أي بين الفئتين المقتتلتين، واتقوا الله في جميع أموركم لعلكم ترحمون. كلمة الأخوة الأصل فيها عند إطلاقها أنها تنصرف إلى أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، لكن أخوة الدين لا تنفي ما عداها من أخوة النسب أو أخوة القبائل والعشائر أو الأوطان، ولا تتنكر لما ينشأ عنها من حقوق وتبعات ما لم تفضي إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. فللأخوة دوائر متداخلة وليست متقاطعة، على قمتها أخوة الدين، ولكل مستوى منها حقوق وعليه واجبات أقرها الإسلام. أيضا المحبة الدينية لأهل الدين لا تنفي ما تنشئه القرابة والأرحام والصلاة الاجتماعية والمصالح البشرية من مودة ومحبة جبلية، ما لم يتضمن ذلك مشايعة على باطل أو انتقاصا من حق. أيضا المناصرة بين أهل الملة، المؤمنون ينصر بعضهم بعضا، بعضهم أولياء بعض، لكن المناصرة بين أهل الملة لا تنفي ما تنشئه الأحلاف والمواثيق المشروعة بين البشر عامة من نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإن كان من غير المسلمين، والضرب على يد الظالم ومنعه من الظلم وإن كان من المسلمين، لعموم مبدأ التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. ونقرأ في القرآن الكريم: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالح، وعاد وفرعون وإخوان لوط. ف فيعني أخوة الدين لا تنفي أخوة القبيلة أو العشيرة أو النسب، لا تتنكر لما ينشأ عنها من حقوق وواجبات بشرط ألا تتعارض مع الشريعة، ألا تفضي إلى إحقاق باطل أو إبطال حق. إن الذي ينصر قومه على ظلمهم وعلى بغيهم كالبعير الذي تردى فهو ينزع بذنبه، كلما نزع بذنبه كلما ازداد ترديا، كلما ازداد سفولا، كلما ازداد هبوطا، عياذا بالله من الخزلان. وليس لنا مثل السوء، ولم تزل أخوة الإسلام هي الأخوة الجامعة التي تربط بين أهل الإسلام جميعا مهما شرقوا في أرض الله أو غربوا، مهما طوفوا في أرجاء الأرض، مهما اكتسبوا من جنسيات، مهما انتسبوا إلى مؤسسات أو إلى أحزاب، فإن يقينهم الذي لا يتزعزع أنهم إخوة في الله عز وجل وفي دين الله تبارك وتعالى، وأن الإسلام يجمع بينهم وإن فرقت بينهم الأوطان أو الأنساب أو الألسنة أو اللهجات، أبى الإسلام لا أبى لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم أنا عالمي، ليس لي أرض أسميها بلادي، بلدي هنا أو قل هنالك حيث يرفعها المنادي. فحيث قال المنادي أشهد أن لا إله إلا الله، وحيث قال المنادي الله أكبر، فثمة إسلام وثمة مسلمون وثمة أخوة إيمان وأخوة إسلام تؤلف بين هؤلاء جميعا وتجمعهم. فلنحذر كل الحذر أن تفرق بيننا النعرات القومية أو النعرات الطائفية التي أثارها خصومنا في كل أرض احتلوها من أرض الإسلام، وفي كل بلاد اغتصبوها من بلاد المسلمين، أثاروا هذه النعرات، كانت يعني قوافل الاستعمار تصطحب معها مع كل كتيبة استعمارية، بعثة تنقف في الأرض لتبحث عن تاريخ قديم في هذه المنطقة لكي تجدده وتزيل الغبار عنه والتراب، ليعتز الناس بالاجتماع عليه والانتساب إليه، ليكون الاعتزاز بالاجتماع عليه والانتساب إليه بديلا من الاعتزاز بالانتماء إلى الإسلام والاجتماع على الإسلام. أثار الفرعونية في مكان، الفينيقية في مكان، الأشورية في مكان، الطورانية في مكان، لكي لا يبقى أهل الإسلام أمة واحدة تجمعهم كلمة التوحيد ويجمعهم نداء المؤذن الله أكبر، أو داعي الجهاد الله أكبر يا خيل الله اركبي. فنؤكد على هذه المعاني بمناسبة قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.